قال الإمام الحلال في كتابه السنة، ولا زلنا في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. أخبرنا الدوري قال سمعت يحيى بن معين يقول قال رجل لطاووس ما رأيت أجرع على الله من فلان، فقال لم ير قاتلا عثمان. يعني الذي قتل عثمان أجرأ من كل من ارتكب جريمة، يعني هذا الذي قال له ما رأيته يعني أجرأ من فلان، قالوا لا، هذا لم يرى قتل عثمان، لكن لو الذي رأى قتل عثمان يعني أكثر جراء من كل جريء على الكفر، فإن خليفة المسلمين يقتل وهو صائم وهو يقرأ القرآن وهو خليفة المسلمين ولو هذه المناقب، فالذي أقدم على قتله على هذا النحو يعني من أكبر المجرمين، ما في جرأة في الكفر والإجرام أكبر من هذا. كلمة عظيمة، لم يرى قاتل عثمان، يعني لو رأى قاتل عثمان لهانت عنده كل جريمة بعد ذلك. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأ وكيع عن الأعمش عن ثابت بن عبيد الأنصاري عن أبي جعفر الأنصاري قال رأيت عليا محتني بسيفه وهو جالس، قال علي ما صنع بالرجل؟ محتني رأيت عليا محتني بسيفه وهو جالس. محتني بالباء سيف يكون له علاقة، أحيانا الإنسان يحتذي بمعنى يحتذي يعني يضع السيف يعني من أمامه ويجعل حبله علقت السيف وراء ظهره ويتكي عليه كيف عمله نفسه حب. نعم. قال رأيت علي المحتذي بسيفه وهو جالس، قال علي ما صنع بالرجل؟ قلت قتل، قال تبا لكم سائر الدهر. تبا لكم سائر الدهر يعني خلاص هلاك لكم سائر الدهر إلى يعني آخر إلى آخر الدنيا والأمة، يعني تطاعني من هذا الأمر وقد كان. نعم. أخبرنا علي بن حرب قال حدثنا هشام بن علي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي ليلى الكندي قال رأيت عثمان رحمه الله أشرف على الناس يوم الدار فقال يا قوم لا يجرمنكم شقاقي إن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، يا قوم لا تقتلوني، يا قوم إن تقتلوني تكون هكذا، وشبك بين أصابعك تكون هكذا يعني مختلفين خلاص يعني يدخل فضل في معنى. نعم. رضي الله عنه. نعم. أخبرنا عبد الملك قال حدثنا محمد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير قال قلت لعثمان يا أمير المؤمنين إن معك في الدار عصابة ينصر الله عز وجل في أقل منهم فأذن فنقاتل، فقال اذكر الله رجلا أو قال انشد أذكر الله رجلا يعني أنا أذكر الله رجلا ممن يعني يريد أن يقاتل يعني فليتق الله انهارهم أن يقاتلوا دونه. نعم. فقال ذكر الله رجلا أو قال أنشد الله رجلا إهراق في دما، إهراق في دما يعني أن يريق دما في يعني من أجلي، هذا من كمال ورعه ودينه رضي الله تعالى عنه. نعم. قال أيوب أو قال إهراق في دما. نعم. أخبرنا عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا وهب بن جريج قال حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن حكيم يحدث عن نافع أن ابن عمر قال ما زال ابن عباس ينهى عن قتل عثمان ويعظم شأنه حتى جعلت علوم نفسي أن لا أكون قلت مثل ما قال. نعم. أخبرني عبد الملك قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي الحبيب عن ابن يخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على عثمان فإنه يحبك ويحب رسولك. دعاء النبي له صلى الله عليه وسلم. أخبرنا الدوري قال حدثنا أبو عاصم النبي قال أنبى عثمان عن مرح عن أمه قالت سمعت الجنة نوح على عثمان رحمه الله فقال ليلة الحصبة إذ يرمون بالصمخ للصلاب ثم جابوا بكرة ينعون صقرا كالشهاب زينهم في الحي والمجلس زينهم في الحي صقرا كالشهاب زينهم نعم زينهم في الحي والمجلس فكاك الرقاب رحمه الله رضي الله تعالى نقف إن شاء الله. كل هذا في فضائل عثمان رضي الله تعالى عنه وأن يعني من السنة اعتقاد يعني سابقته وخلافته وأن خلافته حق وأن الذين قتلوه ظلما وعدوانا وأن الأمة بعده ستلاقي من الويلات ما تلاقي بمقتله رضي الله تعالى عنه.